نعم. طب قراءة سورة السجدة في ليلة الجمعة لابد أن تكون في كل أسبوع ولا سنة؟ سنة دائمة. قراءة تنزيل السجدة وهلا تنزيل سنة الفجر. أيوه. يوم الجمعة دائمة. كان النبي حافظ عليه عليه الصلاة والسلام. ولو تركها لم يحرم. أيوه. لكن هذا فرصة. يقسمونها لا السنة يقرأ هذه وهذه. أيوه. القسم خلاف السنة. أيوه. من يقرأ تنزيل في الأولى وهلا تنزيل في الثانية. هذه السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.